سمعت سيقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح؟ صلاة التسابيح بدعة، حديثها ضعيف لا يصح عن النبي، وهي بدعة. سمعت سيقول السائل: ما حكم ما يفعله كثير من الناس في المساجد حيث لا يسوون التسابيح؟ قد لا يعرفها أحد. صلاة التسابيح جاء في حديث ضعيف أنه يصلي أربع ركعات، وأنه يقول في الركعة الأولى يقرأ قائل 15 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 15 مرة، وإذا رفع قالها 10 مرات، وإذا رفع قالها 10 مرات، وإذا رفع قالها 10 مرات، وإذا رفع قالها 10 مرات، حتى يكمل 75 الركعة الثانية 75، الثالثة 75، الرابعة 75، الجميع 300 يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذه بدعة ما لها أصل، والحديث ضعيف لا يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.